وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم لهم ما يشاءون فيها ولدينا